بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع درس اليوم هو التحدث عن ميزان الأعمال في الباطن وميزان الأعمال في الظاهر. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وصح عنه حديث يصلح أن يكون ميزان للأعمال في الباطن، وصحح عنه حديث آخر يصلح أن يكون ميزان للأعمال في الظاهر. فمن يذكر الحديث الأول الذي هو ميزان الأعمال في الباطن؟ من يذكر ميزان الأعمال في الباطن من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شيخ محمود، شيخ أحمد، ميزان الأعمال في الباطن من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ، ها ما أسمعك. هذا اللي قاله من بعيد. أي نعم، إنما الأعمال بالنيات، صحيح، هذا ميزان الأعمال في الباطن، إنما الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. هذا ميزان للأعمال في الباطن، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. من يعيد لي الحديث مرة ثانية؟ نعم، لا ما ضبط. طيب نعم أحسنت، نعم أحسنت، نعم. إنما الأعمال بالنيات، إذن العبرة بالمقاصد، الاعتبار بالمقاصد، المقاصد لها، وهذا هو ميزان الأعمال في الباطن بحسب النية. لابد ما دام عندنا ميزان للأعمال في الباطن، لابد من ميزان الأعمال في الظاهر، يجتمعان، ما يصلح هذا دون هذا. فمن يذكر قول من قول الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا ميزان الأعمال في الظاهر؟ اقرب اقرب اقرب، ما أحيك، ما أسمعك. أحسنت، نعم. حديث الثاني الذي هو ميزان الأعمال في الظاهر، حديث أم المؤمنين رضي الله عنها، نعم، عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إيش الفرق بين الروايتين؟ إيش الفرق بين الروايتين؟ في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية ثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل بينهما فرق؟ الأول من أحدث في أمرنا، رواه البخاري ومسلم، لكن في رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إيش الفرق بين الروايتين؟ هل لاختلاف اللفظ فائدة؟ والله أنك قربت يا أبو عبد الرحمن. أي يعني يتناول من أحدث ويتناول من عمل ولم يحدث. أي نعم صح. بيقول والله أنا ما أحدثت البدعة هذه، أنا عملت بما عمل قبلي، لكن ما عمل قبلك محدث. أي نعم صحيح. إذا موضوع الحديث اليوم، موضوع حديثنا اليوم هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أي نعم، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما هو المراد بأمرنا؟ أقول أنت أمرنا إيش يقصد بأمرنا؟ لا ما سألتك، شوي بعيد أنت. أنا عارف أنك نعم، لكن بشوف الأخ هذا. رجعنا لك. الدين نعم، الدين الإسلام. في أمرنا يعني دين الإسلام، ما هو في أمرنا دين الإسلام. قال الحافظ ابن رجب هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية القاسم ابن محمد. كان ودك تقرب اقرب ولا تقف، تتعب نفسك وانت واقف. هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية القاسم بن محمد عن عمته عائشة، محمد بن أبي بكر والقاسم ابن محمد، عن عمته عائشة رضي الله عنها، وألفاظه مختلفة ومعناها متقارب. وفي بعض ألفاظه من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، وهذا ميزان للأعمال في ظاهرها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. فكل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فما حكمه؟ كل عمل لا يراد به وجه الله ما حكمه؟ باطل، ليس لعامله فيه ثواب. فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. يعني واحد يتقرب قربة إلى الله، يقول له يا أخي عندك دليل على القربة من الكتاب والسنة؟ يقول العبرة بالنية، النية لا يا أخي ما يكفي، ولو صلحت النية لابد من الصواب. أيكم أحسن عملا؟ قال الفضيل أخلصه وأصوبه. إلى ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إذا لم يكن خالصا لم يقبل، وإذا لم يكن صوابا على السنة لم يقبل. قال وسيأتي حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يعني علاج مشكلة الاختلاف الرجوع إلى السنة، الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. من اعتصم بالسنة جمع الله شمله، اجتمع وفرج الله عنه همه. فعليكم بسنتي، شوف الفاء للتعقيب السريع، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ما هو العلاج، ما هو الحل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنتهم الاجتماع على الإسلام، الاجتماع على الصواب، من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ، وهذا تأكيد للتمسك بها. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي بعض الألفاظ وكل ضلالة في النار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. قال هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال هذا الحديث بمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو مقبول غير مردود. كل أمر عليه، يعني كل عمل عليه دليل من السنة فهو مقبول. والمراد بأمره هاهنا دينه وشرعه، مثل ما ذكر الأخ، المراد بأمره هاهنا دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ما ليس فيه فهو رد. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. طيب، يقول الأعمال قسمان، الأعمال قسمان: عبادات ومعاملات، عبادات ومعاملات. فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني الإذن الشرعي. فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربه إلى الله فعمله باطل مردود عليه. وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، غناء وتصفيق، هذه صلاتهم عند البيت، يصفقون بأيديهم نعم، وزغاريت، أي نعم، هذا مكاء وتصدية لما يشوشون أو بالزغاريت. يأثمون أكثر مما، بلا شك أنهم يأثمون بهذا،

نعم مبطلا، كمن أخل بالركوع أو بالسجود مع الطمأنينة فيهما فهذا عمل مردود عليه، وعليه إعادته إن كان فرضا، كمن يصلي منفردا خلف الصف هذا عليه أن يعيد، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل، كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا، فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصل، بل هو ناقص. نعم تفضل صلاة الجماعة، صلاة المرء في الجماعة على صلاته في سوقه وفي بيته ب27 درجة أو ب25 درجة، يعني يكون عمله منفردا ناقص. وبعض العلماء يرى أن صلاة الجماعة شرط، وإذا كانت شرط يعني أنه لا صلاة له وحده، لكن الصحيح أنها ليست شرطا، صلاة الجماعة واجبة واجبا مستقلا، والصلاة بحد ذاتها مستقل وجوبها، فمن صلى وحده صلاته ناقصة وأخل بواجب حضور الجماعة. قال وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل، كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا، فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله، بل هو ناقص. وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها، ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا، كمن زاد ركعة عمدا في صلاته مثلا فيبطل الصلاة، تكون صلاته مردودة إذا تعمد الزيادة. وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله، كمن توضأ 4-4 بدل 3 توضأ 4-4، هذا لا يبطل وضوءه لكنه ابتدع بدعة، أي نعم يأثم عليه. أو صام الليل مع النهار وواصل في صيامه، وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه، كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم، أو توضأ للصلاة بماء مغصوب، أو صلى في بقعة غصب، فهذا قد اختلف العلماء فيه، هل عمله مردود من أصله أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب. وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصله. وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من أصحاب الكلام يقال لهم الشمرية أصحاب، أو السمرية أصحاب أبي شمر، الشمرية أصحاب أبي شمر، أنهم يقولون من صلى في ثوب كان في ثمنه درهم حرام أن عليه إعادة صلاته، لكن خلافهم لا يعتد به. وقال ما سمعت قولا أخبث من قولهم، نسأل الله العافية. وعبد الرحمن، عبد الرحمن بن مهدي من أكابر فقهاء أهل الحديث المطلعين على مقالات السلف، وقد استنكر هذا القول وجعله بدعة، فدل على أنه لم يعلم عن أحد من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل هذا، يعني لو صلى في ثوب مغصوب أو صلى في ثوب يعني فصلاته صحيحة، لكن يأثم على الغصب. قال ويشبه هذا الحج بمال حرام، لو حج شخص بمال حرام حج الفريضة يسقط عنه الفرض، ولكن يأثم على استعمال الحرام. وقد ورد في حديث أنه مردود على صاحبه، ولكنه حديث لا يثبت. وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم لا، وقريب من ذلك الذبح، والصحيح أنه يسقط به الفرض. الذبح بآلة محرمة أو ذبح ما من لا يجوز له الذبح كالسارق، فأكثر العلماء قالوا إنه تباح الذبيحة بذلك، ومنهم من قال هي محرمة، وكذا الخلاف في ذبح المحرم الصيد،

برضا المعتدين عليه، وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه به، فإن رضي لزم العقد واستمر الملك، وإن لم يرضى به فله الفسخ. فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق فلا عبرة برضاه ولا بسخطه. الزوجة لما يطلقها زوجها ويرى طلاقا رجعيا ويراجعها في العدة فلا عبرة بكونها لم ترضى، وكذلك العبد يعني لا يعتبر رضاه في اعتاقه ولا بسخطه. وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمله. فأما الأول فله صور كثيرة، منها نكاح من يحرم نكاحه إما لعينه كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسب أو للجمع بين الأختين أو لفوات أو للجمع بين الأختين أو بين البنت وعمتها أو المرأة وخالتها أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه كنكاح المعتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي ونحو ذلك، يعني هذا يكون فاسدا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى، لأن ما زالت في العدة، عدتها أن تضع حملها، فرد النكاح لوقوعه في العدة، ومنها عقود الربا فلا يفيد الملك ويؤمر بردها. إذا كان عقد على أساس عقد ربوي فالعقد غير لازم منفسخ، لكن في يعني أصحاب البنوك أو غيرهم أو التجار ما يذكرون في العقد صيغة الربا. أين لو ذكروا صيغة الربا فرفعت إلى القاضي الشرعي يبطل العقد. مثلا التاجر يقول اكتب للمدين، اكتب وقر أنا فلان بن فلان أن بذمتي مبلغ كذا قيمة كذا، ويسكت ما يذكر القصة أنه اتفق معه على أن يربح عليه في 120% أو في 130%، فلما اتفق ذهب واشترى له بضاعة مثلا من المتجر ثم باعها عليه بحسب ما اتفق عليه. لو ذكر هذه الصيغة ورفعت إلى قاضي شرعي أبطل هذا العقد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من باع صاع تمر بصاعين أن يرده لأنه ربا، ومنها بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب وسائر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز بيعه، فالبيع باطل والعقد منفسخ، العقد باطل. وأما الثاني فله صور عديدة، منها إنكاح الولي ما لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها لا بغير إذنها، يعني الولي ينكح موليته بغير إذنها فلا يجوز، عقده باطل. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة ثيب زوجها أبوها وهي كارهة، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه خير امرأة زوجت بغير إذنها، ولعلها التي شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فخيرها، قال إن شئت فلك الفسخ وإن شئت أمضيت نعم أمر أبيك أو ما فعله أبو، قالت أمضي ما فعله أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أنه يعني لا سلطة لهم على مولياتهم إلا بإذنهم أو كما ورد. وفي إبطال هذا النكاح أو وقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن تصرفه باطلا من أصله، بل يقف على إجازته، فإن أجازه جاز وإن رده بطل. واستدلوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين، وإنما كان أمره أن يشتري شاة واحدة ثم باع إحداهما، أعطاه درهم أو دينار، أعطاه قال اشتري شاة، فاشترى بها شاتين، فباع شاة بدرهم بنفس الدرهم وأتاه بالشاة والدرهم، أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وخص ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله بإذن إذا خالف الإذن، ومنها تصرف المريض في ماله كله، هل يقع باطلا من أصله أم يوقف تصرفه في الثلث على إجازة الورثة. فيه اختلاف مشهور للفقهاء، والخلاف في مذهب أحمد وغيره. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لا مال له غيرهم، فدعا بهم فجزاهم 3 أجزاء، فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا، يعني غلظ عليه في هذا. ولعل الورثة لم يجيزوا اعتاق الجميع والله أعلم، لكن لو أجاز الورثة اعتاق الجميع فلا بأس. ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصرات، يعني البقرة أو الشاة أو تصرى لا تحلب مدة أيام حتى يجتمع الحليب في ثديها، ومن يشتريها يظن أن هذا وجبة اليوم، فإذا تبين أنها يعني مصرات ومدلس فله الرد. لكن الآن أشد من التصرية، يعني شاة ليس بها حليب يحقنونها، يعني نعم بحليب ربما بودرة ونحو ذلك، هذا أشد ما يكون من الغش والعياذ بالله. وبيع النجش، بيع النجش أيضا باطل. إيش هو النجش؟ إذا زيد في السلعة يزيد فيها من لا يريد شراءها من أجل رفع ثمنها، فهذا باطل. أي نعم. وتلقي الركبان يتلقاهم دون السوق فيغتنموا غفلتهم ويشتري منهم برخص، فإذا وصلوا السوق فلهم الخيار، إن شاءوا أمضوا البيع وإن شاءوا استردوا بضاعتهم. وفي صحة كل اختلاف مشهور في مذهب الإمام أحمد، وذهب طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه ورده. والصحيح أنه يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل مشتري المصرات بالخيار، وأنه جعل للركبان الخيار إذا هبطوا السوق، وهذا كله يدل على أنه غير مردود من أصله. وقد ورد على بعض من قال بالبطلان حديث المصرات فلم يذكر عنه جوابا. وأما بيع الحاضر للبادي فمن صححه جعله من هذا القبيل، ومن أبطله جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم وهم غير منحصرين، فلا يتصور إسقاط حقوقهم، فصار كحق الله عز وجل. ومنها لو باع رقيقا يحرم التفريق بينهم وفرق بينهم كالأم وولدها، فهل يقع باطلا مردودا أم يقف على رضاهم بذلك؟ نعم يقف على رضاهم بذلك. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد هذا البيع،

وكذا رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب أيضا قال هو غريب لا يحدث به إلا عبد الوهاب. ومراد بن عمر أن الحيضة التي تطلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرأ، وهذا هو مراد خلاس وغيره. وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من السلف منهم زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب، فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم، فحكوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا سبب وهمهم والله أعلم. وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له مساكن فأوصى بثلث ثلاث مساكن هل يجمع له في مسكن واحد، فقال يجمع ذلك له في مسكن واحد. حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم. ومراده أن تغيير وصية الموصي إلى ما هو أحب إلى الله وأنفع جائز. وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج، وربما يستدل بعض من ذهب إلى هذا بقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، ولعله أخذ هذا من جمع العتق، فإنه أعتق ستة مماليك عند موته، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة، أخرجه مسلم. وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن فهو أولى من تشقيصه، ولهذا شرعت السراية والسعاية إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من عبد. وقال صلى الله عليه وسلم في من أعتق بعض عبده هذا هو عتيق كله ليس لله شريك. وأكثر العلماء على خلاف قول القاسم، وإن وصية الموصي لا تجمع ويتبع لفظه إلا في العتق خاصة، لأن المعنى الذي جمع له فيه العتق غير موجود في بقية الأموال فيعمل فيها بمقتضى وصية الموصي. وذهب طائفة من الفقهاء في العتق على أنه يعتق من كل عبد ثلثه ويستسعون في الباقي، يعني يطلبون من الناس ما يعتق باقيهم. واتباع قضاء النبي صلى الله عليه وسلم حق وأولى، يعني يجزئهم ثلاثة أجزاء ويرق أربعة ويعتق اثنين لعله بعد القرعة عليهم. والقاسم نظر إلى أن في مشاركة الموصى له للورثة في المساكن كلهم ضررا عليهم فيدفع عنهم هذا الضرر ويجمع الوصية في مسكن واحد، فإن الله شرط في الوصية عدم المضارة لقوله غير مضار وصية من الله، فمن ضار في وصيته كان عمله مردودا عليه لمخالفته ما شرط الله تعالى في الوصية. وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لو أوصى بثلث مساكنه ثم ثلثي المساكن كلها ثم تلف ثلث المساكن وبقي منها ثلث أنه يعطى كلها للموصى له. وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة، وحكي عن أبي يوسف ومحمد ووافقهم القاضي أبو يعلى من أصحابنا في خلافه، وبنوا ذلك على أن المساكن المشتركة تقسم بين المشتركين فيها قسمة إجبار كما هو قول مالك وظاهر كلام ابن أبي موسى من أصحابنا. والمشهور عند أصحابنا أن المساكن المتعددة لا تقسم قسمة إجبار، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. وقد تأول بعض المالكية فتي القاسم المذكورة في هذا الحديث على أن أحد الفريقين من الورثة والموصى لهم طلب قسمة المساكن،